وفصل بعد إجمال فقال وإنسكم وجنكم. ما هو الأصل الأولين والآخرين عبارة عن إنس وجن. الأولين والآخرين يعني من هو خلق الأرض إلى قيام الساعة عبارة عن إنس وجن. فكلمة وإنسكم وجنكم تفصيل بعد إجمال. أين الإجمال؟ الأولين والآخرين. أين التفصيل؟ إنسكم وجنكم، لأن الأولين والآخرين ما هم إلا الإنس والجن. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل ما خلق الله من العاقل الذي هو الإنس والجن، كل ما خلق الله ممن هو يعقل ليس يخرج به غير العاقل. الأولين منذ خلق السماوات والأرض، والآخرين يعني من خلق ومات ومن هو حي ومن هو سيموت إلى أن تقوم الساعة. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منه. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم كانوا في تقواهم كأتقى رجل واحد منه. فلو أن الأولين والآخرين والإنس والجن صاروا في تقواهم كأتقى رجل عرف، هذا هو المعنى. كانوا في تقواهم كأتقى رجل عرف. قال ما زاد ذلك في ملك شيء، لأنه سبحانه لا تنفعه عباد، لا ينفعه تقوى عابد، ولا تضره معصية عاصي. فلو أن الخلق أجمعين كانوا أتقياء فلأنفسهم، فهو غني عن خلقه أجمعين لا يحتاج إليهم في شيء. وفي رواية الترمذي قال ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، رواية الترمذي على نفس الحديث، ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة لا شيء. ورواية معنى رواية مسلم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ما نافية، ما نافية، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي بدل العموم والشمول. ما زاد ذلك في ملكي أي شيء. ذلك دي عائلة على ماذا؟ على تقوى العباد. لو أن العباد كلهم كأتقى رجل في تقواهم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، والعكس بالعكس. ولو أن أولا وآخرا وإنسان وجنه كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في الملك شيئا. لو أن أهل الأرض جميعا كانوا كأفجر رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. إذن هذا يبين أن جميع المخلوقات أصلا لا تزيد في ملك الله ولا تنقص منه بأي وسيلة كانت. وهذا أيضا معنى وتفصيل أنه قال لن تبلغوا ضاري فتضروه، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوه. فلا بتقواك أن تنفع ربك، ولا بمعصيتك أن تضر ربك. فلا تزيد في ملك الله بالتقوى ولا تنقص من ملك الله بالفتور. إذن فملكه قائم لا يتغير ولا يتبدل، لا بطاعة طائع ولا بمعصية عاصي، ولا بمعصية عاصي. فجميع المخلوقات لا تؤثر في ملكه لا زيادة ولا نقصان، لا تؤثر في ملكه لا بزيادة ولا نقصان تبارك الله وتعالى. وهنا تعلم غناه عن خلقه، وهنا يتبين أنه غني عن العالمين كما قال إن الله لغني عن العالمين. والجملة مؤكدة بإن واللام، إن الله لغني عن العالمين سبحانه وتعالى. لو شاء لاستبدل الخلق وأتى بأطوع منهم، يعني لأناس أكثر منهم طاعة. قال إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قدير، وكان الله على ذلك قدير. قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. قادر على أن يستقصل الخلق أجمعين ويأتي بغيرهم. نعم هو الغني عن خلقه، ما خلق الله شيئا قط واحتاج إليه، تنزه الله عن ذلك وعن الاحتياج أصلا. فالله غني عن الإنس وغني عن الجن، غني عن السماوات، غني عن الأرض، غني عن كرسيه، غني عن عرشه الذي هو أعظم المخلوقات. هو الغني، هو الغني، ومع ذلك يتودد إلى عباده، يتودد إلى عباده ويفرح بتوبته، وسمى نفسه الودود، وعرف الرسل ربه بأنه قريب مجيب، وقال شعيب إن ربي رحيم ودود. سبحانه وتعالى بالرغم أنه غني عن العالمين، لو شاء لاستبدل الخلق أجمعين وهو على ذلك قدير، يفرح بتوبة عبد ويغار سبحانه وتعالى أن يذهب العبد ويعبد غيره. إن الله يغار أن يعبد العبد غير الله، وهو الذي خلق ورزق سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي قتل 100 نفس ومات في الطريق بين البلد التي يريد أن يتوب فيها والبلد التي عصى الله فيها، وجاء الحكم لو كان أقرب إلى بلد المعصية يدخل النار، ولو كان أقرب إلى بلد الطاعة يدخل الجنة. عبد كان يساوي في عباد الله، أين دخل الجنة زاد هذا في ملكه شيئا، في ملك الله شيئا؟ أين دخل النار أثر هذا في ملك الله شيئا؟ عبد واحد من مليارات بل من بلايين العباد مات في الطريق بين هذه وهذه. فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي، فجعل بلد الطاعة أقرب، فقصر المسافة فدخل الجنة. ماذا يؤثر هذا العبد في ملك الله حتى يزحزح الأرض من تحته؟ ماذا يسوي هذا العبد في ملكه؟ لأنه رحيم، لأنه كريم، لأنه ودود سبحانه وتعالى، يحب عباده إذا تابوا، ويحب عباده إذا أنابوا، ويحب أن يغفر له سبحانه وتعالى، ولا يحب أن يعذبه. فقال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. وتأمل أنه لما تكلم عن التقوى قال أتقى قلبي، ولما تكلم عن الفجور قال أفجر قلبي، لتعلم أن التقوى والفجور محلها القلب. وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم الخلاف هل العقل في القلب أم العقل في الدماغ في الرأس، يعني هذا خلاف، والذي تشهد له الآيات أو يشهد له ظاهر الآيات أن العقل في القلب، أن العقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعلم عند الله هو محل خلاف كما ذكر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على نفس التفصيل الذي ذكرنا قاموا في صعيد واحد، جاءوا في صعيد واحد، الصعيد وجه الأرض الواسع، الصعيد وجه الأرض الواسع يقال له صعيد، ومنهم من قال الصعيد التراب، ومنهم من قال الصعيد الطريق، والرجح أنه يطلق على هذا وعلى ذاك. الصعيد التراب مع قال فتيمنوا صعيدا طيبا، الصعيد يطلق على وجه الأرض الواسع نعم كما قال إذ تصعدون ولا تلون، مع معنى تصعدون تركضون في الصعيد تجرون على وجه الأرض الواسع، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، فيطلق على هذا ذلك والله أعلم الطريق أو وجه الأرض الواسع أو التراب. قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، وتأمل هذا التقييد، قاموا في صعيد واحد الأولين والآخرين والإنس والجن في صعيد واحد، اجتمعوا في مكان واحد وسألوني. لو أن رجلا يلبي احتياجات الناس كباع وشراء، خلي كده 50 يقولوا مرة واحدة ويطلبوا، ده مشهد متكرر بالنسبة لنا. مطعم مثلا لو واقف فيه 50، لو واقف فيه 100، لو مكان مثلا ولو مصلحة زي بنك أو غيره يوصف فيه 100 مرة واحدة. الذي يلبي سؤل الناس واحتياجات الناس من المخلوقات إذا تزاحم عليه الناس ما استطاع أن يلبي احتياجات الناس. لماذا؟ من كثرة السؤال ومن كثرة الزحام. الله رب العالمين ليس كمثله شيء، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. متخيل العدد والكم منذ أن خلق الأرض إلى قيام الساعة في مكان واحد، وإنس وجن، وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته. المخلوق زي ما قلت لك 50-100 يبقى وصوله. يمكن أنت مثلا لو واخد علينا تأكل في مطعم مثلا، تيجي في أيام الزحام زي العيد أو بتاع كلام زي كده، تلاقي الأكل سيء جدا. لما تيجي تقول إيه إشمعنا يعني في الأعياد والمناسبات، سيقال لأن الطلب عليه يبقى كتير، عليه ضرر، خلاص عليه ضرر، فيلبي الاحتياجات بشكل سيء. هذا المخلوق الأولين والآخرين والإنس والجن في صعيد واحد يسألوه والله لا يشغله شأن حق شأن. الناس عنده كنفس واحدة. قال ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة. الخلق عنده كنفس واحدة لا يشغله شأن عن شأن، هذا يدعوه وهذا يدعوه وهذا يدعوه وهذا يدعوه، لا يشغله شأن عن شأن، هذا وجه، فلا ينشغل بنفس عن أخرى. تنزه الله عن ذلك، تنزه الله عن ذلك. الخلق كلهم الأولين والآخرين كنفس واحدة عند ربهم تبارك الله وتعالى، هذه واحدة. الثانية كل يطلب طلبا غير الآخر، هذا يطلب صحة، هذا يطلب مالا، هذا يطلب ولدا، هذا يطلب دارا، هذا يطلب كذا، هذا يطلب كذا. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلا يشغله شأن عن شأن ولا من سؤال إلا عنده، فلا يشغله شأن عن شأن وليس من سؤال إلا عنده خزائن. خزائن هذا السؤال، فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. في الخلق لو تزاحم الناس على شيء ينتهي ويأخذ، يقول لك ده خلص استنى ما نجيب تاني، وكل اللي اتطلب ايه، يقول لك ده النهارده جالي 1000 زبون وده ما بيحصلش، 500-100 يقول لك فخدوا الكميه اللي عندي كلها. هذا المخلوق، هذا المخلوق. ولو انه كان يزرع بالفدد تزاحم عليه الناس فانتهى محصوله، انتهى ما كان معه. لأنه مخلوق. فتخيل أن كل الأولين والآخرين يسألونه، وكل يأتي بسقف ما عنده. فسألون، المفعول به الثاني محذوف، فسألوني، وهو الجماعة فاعل، المفعول به الأول وبعائد عليه سبحانه وتعالى، يسألون الله. المفعول به الثاني سألوني إيه؟ مال ولا رزق ولا صحة ولا كذا، محذوف ليعوم، علشان عقلك، لأجل أن يسبح عقلك. فسألوني، سألوني حدث المحذوف من المفعول الثاني ليفيد العموم أي شوية. عرفت ليه محذوف المفعول الثاني محذوف ليفيد العموم؟ فسألوني، سألوني لما قال الله لنبيه ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ايه؟ ماشي، المفعول الثاني محذوف ليه؟ لكي تسبح بعقلك في عطاء الله للنبي، كل ما يمكن ان تتصوره سيعطيك الله، ولا سوف يعطيك ربك فتر. نفس الكلام، فسالوني، سالوني ماذا؟ المفعول الثاني محذوف ليه؟ لتسبح بعقلك. كل واحد يجيب اخره، ده يطلب مليار، ده يطلب 50 مليار، ده يطلب عمار، ده يطلب كذا، ده يطلب صحة، ده يطلب كذا، ده يطلب الجنة، هكذا. فسألون على اختلاف أشكالهم وألسنتهم وألوانهم، وكلهم في صعيد واحد وعلى اختلاف مسألتهم، الله لا يشغله شأن عن شأن ولا تبنى خزائنه سبحانه. قال وأعطيت كل واحد، وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما. المثال الذي سيأتي لتقريب الكلام للأذهان فقط، هذا لتقريب الكلام للأذهان فقط، وإلا لا ينقص من ملكي شيئا أصلا إلا كما. فاستثنى ثم جاء مثال، كما ينقص المقياس بكسر الميم أداة القياس التي نقول عنها الإبرة، هذه الإبرة مصمتة ناعمة ملفاة، يعني مصمتة يعني مش مجوفة، ما تشوفش مية زي الكوباية، هذه الزجاجة مصمتة ولا مجوفة؟ مجوفة. الشيء المصمت اللي هو إيه؟ صبة واحدة ما فيش تجويف جواه، الإبرة مصمتة ما تشدش جواها ولا نور. ثم الجسم أملس، ثم أنه لا يشرب الماء، مش زي القماشة مثلا، إبرة مصمتة ناعمة ملساء لا تأخذ من الماء شيئا إذا دخلت بحر كما غلط، ما أخذت شيئا أصلا. وهذا مثال للتقريب، وإلا فلا ينقص من ملكي ولو بقدر الإبرة، لا ينقص شيئا أصلا. ده لو مين اللي طلب؟ واحد ولا اثنين؟ لو مين اللي طلب؟ الأولين والآخرين، إنسان وجن، الأولين والآخرين إنسان وجن، كل واحد أدى بسقف ما عنده وطلب، ما نقص ذلك يقول كده كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، خزائن لا تفنى ولا تنضب. ثم يأتي هذا المسكين الإنسان مسكين، ويعتمد على فلان وعلى علان، ويطلب الرزق من فلان وعلان، ويذل نفسه لفلان وعلان، والله أمره أن يسأله هو، وهو صاحب الخزائن، وهو صاحب الخزائن، وهو صاحب الملك، وهو الذي له الخلق والأمر، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله. فيأتي المسكين ويعتمد بقلبه على مخلوق ضعيف في ثانية، في ثانية يفلس ويشرب، مهما بدا لك غناه، أغنى واحد متخيله مش ممكن يجيله مرض أو غيره يصرف عليه كل الثروة دي، وين من غير ما يجيله حاجة، مجرد سلبت منه الروح خذلا ما خدش حاجة كفن خلاص. على اختلاف أشكالهم وثرواتهم وألوانهم ومللهم مش هياخد حاجة. المسلم كاليهودي كالنصراني كالذي لا يعبد أصلا كل في القبر ماذا يأخذ؟ مش هياخد حاجة برضه، مش هياخد حاجة، لا ينتفع بشيء. قضى الله ذلك، هذا أمر كوني أن الميت لا ينتفع بشيء من أمور الدنيا. قال ومن ورائهم برزخ، برزخ يعني حاجز، مجرد الروح تخرج يضرب البرزخ بينه وبين الدنيا وما فيها، خلاص يضرب برزخ بينه وبين الدنيا وما فيها، حجبا في بطن الأرض، خلاص انتقل إلى عالم الناس. كل اللي جمعه في الدنيا تركه رغما عنه ورغم أنفه للناس، كما قال النبي يقول العبد مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأثنى أو لبس فأدنى أو تصدق فأفضل، وما دون ذلك فذاهب وتارك للناس بمزاجه، بمزاجه غصبا ذاهب وتارك للناس، كل شيء هالك إلا وجه. من الذي ملكه دائم؟ من الذي لا يزول ملكه؟ من الذي لا يتبدل ملكه؟ من الذي لا يتغير ملكه؟ من الذي لا يملك المخلوق أن يزيد في ملكه؟ ومن الذي لا يملك المخلوق أن ينقص من ملكه؟ هو الله، هو الله. مهما كانت الأزمات الراهنة والأزمات الطاحنة والدفاع سعر كذا والخطاب سعر كذا، لا يؤثر في ملكه، لا يؤثر في ملكه. كن مع الله لا تخف بأسا ولا رهقا، لطالما أنك مع الله لا يؤثر أمور الدنيا، لا تؤثر عنده سبحانه وتعالى. سيرزقك، سيرزقك ويرزقك لو تقوت اليوم. اسأله من ربك الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. طعام اليوم، طعام الطاقة الواحدة والطاقة الواحدة في المملوك، طعام الأكلة الواحدة هو يرزقك به ولو شاء لحرمك. كل رزقك عليه لا على غيره، كل ما تملك منه هو لا من غيره، انما هو سبب لك الاسباب، انما هو سبب لك الاسباب. فيترك الانسان من سبب الاسباب ويعتمد بقلبه على السبب، لانه كان ظلوما جهولا. هذا الانسان اعتمد بقلبه على السبب وترك من سبب الاسباب اصلا سبحانه وتعالى. ولا يغرنك كثرة اللاهين فيه ولا كثرة العابدين. كم من إنسان أعطاه الله الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فلا يشغلنك هذا. وكن مع الله ولا تنظر إلى الناس. ده فلما عمل يا رب لك ما تخليك أنت مع الله، إيه رأيك تقول مليار تخش النار أثرت؟ لا يرضى، لا يرضى عاقل بهذا. فكم من إنسان جمع في الدنيا ما جمع والله أعطاه، وما له في الآخرة من خلاق. والله يعلم أن هذا يصلحه المال، وأن هذا لا يصلحه المال بل سيفسده، هذا يصلحه الفقر، وأن هذا يفسده الفقر. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. لو أتاك خزائن من المال تدخل بها النار، ما رأيك؟ ولو أنك فقير تدخل الجنة، أيما تفضل؟ والعكس بالعكس، هذا أعطاه الله مالا لعلمه به أنه لو افتقر قد يدخل النار بفقره، هيسرق هينهب سيقر سيلحق، فيعطيه الله رحمة به من مظاهر الدنيا. هذا يتمنى الولد، فإذا أعطاه الولد قد يضع رأسه في التراب ويدخل به النار، فحرمه من الولد. هكذا هذا الكون يدبره ربك ويصيره ربك، وعنده الخزائن، ولو أعطى منها ما نقص من ملكه شيئا فلماذا لا يعطي؟ قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. ولكن ينزل بقدر ما يشاء تبارك الله وتعالى. فلماذا تعتمد بقلبك على غيره؟ قال: ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. مثال التقليد كمثال الخضر لموسى لما أتى العصفور وأخذ من الماء قطرتين، قال الخضر لموسى: كم أخذ هذا العصفور من الماء؟ قال: لم يأخذ شيئا. قال: فإن علمي وعلمك في علم الله مثلما أخذ هذا العصفور من الماء. فإن علمي وعلمك في علم الله مثلما أخذ هذا العصفور من الماء. والأصل أن علم الخضر وعلم موسى لا يساوي في علم الله شيئا، وإنما هو مثال للتقريب إلى الأذهان، للتقريب إلى الأذهان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين قال: يد الله ملأ، وفي رواية: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة. يعني ايه تغيضها؟ تنقصها. يغيض ينقص، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، لا تنقصها نفقة. يمين الله يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. يعني ايه سحاء؟ سحاء استمرار الصب والعطاء. لما نقول هذه العين سحاء يعني تصب دوما، الصب بتاعها على الدوام تصب ماء. سحاء يعني مستمرة في الصب والعطاء الليل والنهار. ظرف سحاء الليل والنهار، أي بالليل وبالنهار تعطي. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يدي. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما تتخيل كده. أنت الأول موقن أن كل الرزق الذي في يد الخلق هو من الله، فلو ما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب عرض رمض انتصر بأدير الشهر، لو أنت حسبت بيت بيصرف كم في الشهر؟ تلاقي عرض رمض تجد القرية دي كلها على بعضها كده بتصرف كم في الشهر؟ ده بتتكلم في شهر واحد خلاص من اللي احنا عايشينه. طيب منذ ان انشئت هذه القريه الى قيام الساعه بتصرف قد ايه؟ هتصرف عرب رمضان بتصرف قد ايه وهتصرف قد ايه الى قيام الساعه؟ طيب عرب رمضان هنسوي من المحافظه ايه؟ من المحافظه اللي فيها كلها على بعضها تسوي ايه؟ تسويش حاجه. طب المحافظه من الجمهوريه، طب الجمهوريه دي من الارض كلها، طب دول الأحياء، طب الأموات السابقين منذ أن خلق الله الأرض، الأرض دي بتصرف قد إيه؟ طيب إلى قيام الساعة الأرض دي بتصرف قد إيه؟ من الذي ينفق عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. تعرفش تحسب أصلا، تعرفش تحسب. أنا قصى ذلك في ملك الله شيئا؟ أنقصت هذه النفقة في ملك الله شيئا؟ كلا. قال: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة أصلا. وإذا كان هذا عطاء الدنيا فما ظنك بعطاء الآخرة؟ قال الله عن أهل الجنة: إن هذا لا يسقنا ما لهم من نفاد. أما الدنيا فتفنى بما فيه، قضى الله ذلك، ثم يأتي نعيم الآخرة ما لم من نفاد. من الذي بيده الدنيا والآخرة وبيده عطاء الدنيا وعطاء الآخرة؟ قال: وإن لنا للآخرة والأول، وإن لنا للآخرة والأول. هذا من مقتضيات اسمه الغني، هذه الجمل التي ذكرناها. يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وإلتكم كانوا على أدخى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وأخركم وأنسكم وإلتكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء. ولو أن أولكم وأخركم وأنسكم وإلتكم قاموا في الصعيد الواحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. في هذه الجمل يظهر لك غناه عن خلقه وافتقار الخلق إليك. لن تبلغوا ضري فتضروه ولن تبلغوا نفعي فتنفعوه سواء أتقياء أو فجار فهو الغني عن خلقه. ولو أن الخلق قاموا في صعيد واحد فسألوه يظهر افتقار الخلق إليه فهو غني عن خلقه والخلق كلهم إليه مفتقرون. وهذا من لوازم بسم الله الصمد. ما معنى الصمد؟ من أحد أوجه تفسير الصمد الذي تصمد له الخلائق في الحوائج والطاعات والقربات وفيه غناه عن خلقه وافتقار الخلق إليه تبارك ربنا وتعالى. بقي لنا بإذن الله تبارك وتعالى درس في هذا الحديث نختمه في اللقاء القادم غير القادم كان قادم في أول الشهر سيكون مع الأسماء بإذن الله تبارك وتعالى القادم درس الأسماء والصفات. وبعد أن نختم هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه وأن يرزقنا صدق اللجوء إليه هو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.